قال أما قال أما من ظلمك سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وأسألونك أتلو عليكم منه رمنا مكتمنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء. فاتبع سببا فاتبع سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فاتبع سببا حتى بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من بعث زبدا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. قال من هذا كلام حق الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسأفن وأكذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الله أكبر. ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وقد حقنا بما لديه كبرا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قرنين إنا Yes. تفسيري. أودك أن أكون قال هذا رحمة من قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا جاء وعد ربي جعله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور كده انا وجاي وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وتركنا بعضهم الله اكبر الله اكبر الله يفتح عليك يا شيخ السلام املك الله يا شيخ عمرو وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور. الله يا شيخ، يا سلام. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت أعينهم في غطاء الله يكرمك. الله يا سلام. ما هي حالة من هذا كلام؟ الله الله الله. الله يشحنك. الله. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. مدادا لكلمات ربي لنفد البحر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ومدادا لكلمات ربي لنفد البحر قال أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. سلام بشرى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد لنفد البحر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها يا سلام يا سلام يا شيخ مرحبا النبي والله على مطعم الشيخ الله يا شيخ الله ما شاء الله هو بخر علينا كده عم سامع يا سلام والله حق علي لبن التمن الذين أرادوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين نتيجة. كده كده الله أكبر يا سيدي. لا يبغون عنها حيولا. الله أكبر. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حيولا كل كان البحر مدادا لكلمات لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مثلا. قل إنما الله اكبر. كده كده الله يشرح صدرك. الله يكرمك. سلام. ايوه كده يا شيخ. الله يقارئ يا شيخ. الله يصلح حالك. سلام. اللهم صل على النبي. سبحان الذي يعطيك هذا النعم. نعم. سبح لله. قل انما انا بشر عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اللهم لنا نتمنى الذين أرانا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها. خالدين فيها. كده كده الله أكبر يا سيدي. لا يبغون عنها حيولا. الله أكبر. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كل كان البحر مدادا لكلمات لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مثلا. قل إنما أنا بشر. الله أكبر. كده كده الله يشرح صدرك. كده عنتر الله يكرمك. سلام. ايوه كده يا شيخ. الله يقارئ يا شيخ. الله يصلح حالك. سلام. اللهم صل على النبي. سبحان الذي يعطيك هذا النعم. نعم. سبح لله. قل انما انا بشر. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قل إنما الله يصلح حالك. اللهم صل على النبي. سبحان الذي أعطاك هذا النعمة. إنما أنا بشر مثلكم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم. يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا بعبادة ربه أحد. صدق الله العظيم.